تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمعة روية السيد سليم المقيمة بالعمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني. بتقول فيها: أنا يا حضرات عندي بنت كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها عجز في دراعها الشمال مولودة بيه إرادة ربنا سبحانه وتعالى، لكن رغم الظروف الحمد لله قدرنا نصرف عليها ونعلمها زي بقية إخواتها، ودلوقتي مخلصة دراستها في كلية التربية تعليم أساسي بتقدير جيد جدا. ما شاء الله ما شاء الله، ده حضرتك والله تستحقي جايزة الأم المثالية. أنا مش عايزة جوائز، جزاءنا عند الله. أنا كل اللي عايزاه إن حضرتك تسمعني علشان أنا عندي مشكلة. يا مدام أنا هنا أصلا عشان أسمع الناس، أنا لم أخذ طول عمري سميع. فضلي حضرتك وأنا كلي أذان صاغية. بنتي اللي بقول لحضرتك عليها دي اشتركت في مسابقة تعيين مدرسين، وطبعا اتحسبت من ضمن 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة. حقها يا مدام حقها، واللي يقول غير كده غلطان. فضلي فضلي كملي، هات كرسي هنا يا إبراهيم للمدام لو سمحت. المهم حضرتك انها امتحنت وقالوا انها معفية من كشف الهيئة والرياضة، هي واللي ظروفهم زي ظروفها. ده امر طبيعي يا هانم، بس يا ريت بقى تدخلي حضرتك في الموضوع احسن، انا وقتي ضيق وخلقي اضيق من وقتي. لكن للأسف لما طلعت النتيجة لقيناهم اخذوا اللي ظروفهم الصحية كويسة ومطبقوش نسبة 5% اللي قال عليها القانون حضرتك، وسقطوا كل اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد سقطوا بنت حضرتك لأنها ما عرفتش تجاوب يا مدام، مش قصدين يعني. أنا مستعدة أجيبها لحضرتك تمتحنها بنفسك علشان تتأكد إنها كويسة. لا لا لا لا لا، وعلى إيه؟ حضرتك بس اكتب لنا تظلم وأنا هرفعه بدوري لمكتب معالي الوزير، وإن شاء الله خير. وصل المدام يا إبراهيم وهات لي حاجة سخنة يا ابني عشان أسدك زوري. وكتبنا التظلم وقدمناه لسيادته وقال لنا تعالوا تابعوا الموقف بعد أسبوع، ورجعنا له بعد أسبوع وشوية. لسه يا جماعة يا جماعة لسه، والله التظلم في مكتب معالي الوزير ولسه سيادته لم يبت في الموضوع. هنصبر شوية واللي يصبر ينول، وما فيش حاجة بتخلص على طول. الله عالسجع الله عليك. روح يا إبراهيم هات لي علبة فول محوجة الله يكرمك. وفضلنا يا حضرات رايحين جايين على مكتب سيادته، وكل ما نسأله يقول لنا هنصبر شوية واللي يصبر ينول وما فيش حاجة بتخلص على طول. لحد ما تعبنا يا حضرات، فات شهور وإحنا رايحين جايين ومن غير فايدة، وجيت لحضراتكم أقدم همستي، قلت يمكن من خلالكم أقدر ألاقي حل لمشكلة بنتي. يا ترى ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.